هنا القاهرة. يا حلاوة سماك يا بلدي، يا محلى اللون الأخضر في غطانك، يطمن القلب الحيران المزغوف. لو لفيت الدنيا كلها انت الراحة والواحة يا بلدي، فحضنك أهلي وناسي، ووليفتي وتوأم روحي نعناع بنت عمي. شجر القطن وعدم القصب والذرة على كد ما هم مليانين شوق بقطرات الندى من مية النيل. والله حسيت انهم بيجملوني برضك بشوق وود، زي ما يكون ناس قلوبها مليانة وفا وإخلاص. الصبر طيب يا عيني. الصبر طيب يا عين. الصبر طيب يا عين سهرة من تأليف صلاح أحمد حسين. ألحان أبو زيد حسن. كلمات الأغاني سماء العمار. الغناء بدرية السيد. الصبر طيب يا عين إخراج أحمد أبو زيد. قلت ايه يا سالم يا اخوي؟ قلت لا اله الا الله ونعم بالله. عشان كده نقرا فتحة شلباوي ونعناع. بس دول لسه عيال صغار. لا يا اخوي عويس لا. الله يا سالم يا ابن ابوي، بكره الشب يا راجل ما بين ساعة والتانية زي جيت القصب، تحط الغبلة اف تيجي قوي النخلة. بقول يعني نعناع بتي، الشرع يقول نصبر لما تكبر ونخيرها بعدين يا عويس. ده كلام ايه؟ ده كلام؟ اتكونش عطر في ولدي شلباوي؟ والله ولدك هو ولدي يا عويس. شلباوي ولدنا من يوم وزين وراجل صح. يبقى نتكل على الله ونقرا فتحته على نعناع بتك. والله ما انا عارف اقول لك ايه بس يا عويس. تقول ايه تاني عاد؟ مغفيات؟ فإنك زعلت وتضايقت. ما تعش كيف يا سالم، ما تعش كيف، انت عطوف ولدي في الزاوية يا سالم اللي يا عويس يا ابن بوي امي. عايز ايه تاني يا سالم؟ يا متعلم يا متوظف يا اللي اتجوزت من بحري. ها ما انت خلاص يا عويس. كيف نحكم على مصير صبي وصبية من دلوقت يا اخوي؟ عادتنا يا اخوي وتجالبنا وسلو بلدنا، ولا نسيت ولا ايه؟ حد عارف يا عويس، يمكن لما يشب ويصير ولدك فرخ يمكن يغير رأيه. والله ما يمكن يغير رأيه مواصل. لا ولدي شلباوي ولا بنتك نعناع. يا اخوي الدنيا بتتقدم وما في شي بيفضل على حاله. لو حلفتي على المية تبقى نار أصدقك، لكن ولدي شلباوي وبنتك نعناعة ما يتغيروا واصل. يا عويس يا أخوي، الدنيا بتتقدم وما في شي بيفضل على حاله. والله لو حلفتيلي على المية تبقى نار أصدقك. لكن ولدي شلباوي وبنتك نعناعة ما بيتغيروا واصل. لكن يا عويس، يعني بنتك ما بتفارق دارنا يا اخوي، وولدي ما بيفارقها واصل. والله معك حق، ما صليت عليهم الا ولبسهم مع بعض زي السمن على العسل. عمرك شي عرفت ولا سمعت بلده شجار ولا نجار زي بقية العيال؟ ابدا والله يا عويس يا ولد ابوي وامي. اتصور يا اخوي ان ولد شلباوي كان حيموت زغلول ابن شيخ الغفر. يا رب ليه عاد؟ لان الواد زغلول زغل بنتك نعناعة في الكتاب، فضل شلباوي ولد عمها يضرب فيه وما خلصوه من يده الا بالزبر والطبع. والله فرخ ابن فرخ، فرخ ابن فرخ يا شمرول يا ابن اخوي. وكمان نعناع بنتك يا سالم. مالها يا عويس؟ كل يوم الصبحية بتطير على درنا صحن اللبن الرايب وتقول لمرت عمها ده عشان شلباوي وانت عمي. جالك كلامي بقى يا سالم؟ والله غاية حكايتهم يا عويس حتيجي زي حواديت المواويل. يبقى بقى نتكل على الله ونقرا فتحتهم عشان يجي موالهم فرنحي، بدل ما نهملهم ويجي موالهم يبكي من بعدنا. انا خلاص كبرت يا سالم. ربنا يديك طول العمر يا اخوي يا عويس. الاعمار بيد الله يا سالم، والموت علينا حق. ندي يدك يا اخوي في يدي ونقرا فتحتهم. مصمم يا عويس؟ مد يدك يا سالم. مد يدي. وطي صوتك يا ولي عيب. حق بطلوا ده واسمعوا ده، حد يقول كده؟ اوافق على جواز بنتي نعناعة للواد التحفة ده؟ اياك تقول على شلباوي ولد المرحوم عويس اخوي تحفة. اسمعيني يا فردوس، اسمعيني كويس. ماليش دعوة بيه يا سالم. ايوه كده، خليك في حالك. انما بنتي بقى يستحيل تتجوزه. طب ليه يا عاد؟ الا ليه؟ عجايب. زي ما بكلمك كلميني يا فردوس. ليه؟ يعني انت ترضى ان نعناع اللي زي الورده اللي فتحها نرميها الرميه السودا دي يا سالم؟ كيف يعني نرميها؟ شلباوي فرخ ولد فرخ وراجل صح. لو اخر واحد في الدنيا برضه مش هتتجوزه نعناع. يا ولي عيب، ده انا جاري فتحتهم مع المرحوم اخويا عويس. يا راجل، ده انت راجل متعلم ومستوظف قد الدنيا في بنك القريه. دي تجلدنا يا ام نعناع. وانا بقى ما ضيعش بنتي علشان كلام فاضي. بنتك مش حبيها مع شلباوي. ازاي بقى ده؟ ازاي بقى الكلام ده؟ بقول لك ايه يا سالم، ده ما حلتوش غير الفات اللي بيعزق بيه. شلباوي يا فردوس حدافين ورثه عن المرحوم اخويا عويس. فين؟ حشحوش هما القراصين العام حدا خمس فدادين من الاصلاح. بيخسر الراجل بيحن على اهله ازاي؟ حداه ولا ما حداهوش يا راجل؟ فوق يا راجل انت، دي ارض بور، لا زرع ولا قلع. ممكن يصلحوها يد بيد وهم يلين لبعضيهم ويهون عليهم الكفاح والتعب. بقى عاوز نعناع اللي زي التفاحة تعزق وتزرع وتتمرمط. اللهم طولك يا روح. بقى انا ابيع ربع البيت اللي في احسن حتة في المسجد علشان بنتي تتربى التربية كويسة، والبيت اللي حيثي احسن تربية الباوي والدخول متربى واصيل وسادق زي سمس الاصيل، ما يأخر ولا يبكر، وانا عارف انه يعتمد عليه. يا راجل حرام عليك، هتجنني يا راجل، دي بنتك معها الاعدادية وده جاهل. الباوي لولا ظروف موت ابوه وشيل المسؤولية والهم كان زمانه بقى معاه ثانوية، ثم ان نعناع ما يلاله. اسمعني يا سامي، اسمعني يا اخويا كده وفتح دماغك معايا شوية. انفتح على الاخر يا فردوس. اذا كنت يعني محرج احنا يعني نقدر نساير ونريح الكل، واخد بالك؟ واسمح لي بقى، مصلحة بنتي لا اهم من اي حاجة في الدنيا. انا برضك تهمني مصلحة شلداوي ولد المرحوم عويس. ده اخويا عويس رباني يا فردوس وعلمني وفضلني على نفسه، وده دين عليا لازم ارده وحتما هرده. هو يعني علشان نرد الدين لازم نرمي بنتنا؟ يا وليه كيف نرميها؟ احنا هنجوزها الراجل والدراجل. يا راجل اعقل بقى، بقول لك ده جاهل. كيف جاهل يا فردوس؟ ده عم بيفصفص الجبنان كلمة كلمة وسطر سطر، وبيفهم في السياسة والدين والفن والكورة وكل شيء كان. يا راجل يا راجل حرام عليك، انت هتجنني. بقول لك ايه، فتح مخك معايا بقى. عايز انا اعمل ايه يعني؟ يجرى ايه يعني لما نجوزها لكفلي؟ كفلي؟ ايوه كفلي. ايه مش عارفه؟ كفلي اللي عيتاجر في الكماوي في السب السودة. سوق سودة، سوق بيضة، اهو معرش ومكرش ومريش وعنده بي 7 عربية تاكسي طايرة بين مصر والبلد. ايوه قولك ده بقى، قولك ده. وما قلتش ليه؟ ده عنده فيديو يا راجل. ويفيد بيه الفيديو ده؟ خلي بنتنا بقى تتفرج على فريد شوقي وعبد الحليم حافظ وعادل امام وتتهنى. حد يا راجل انت يرفض كفلي؟ شوف اما اقولك، لا فيديو ولا ما فيديوهاش، حد الله ما بينه وبين الحرامي بتاع السوق السودا ده. طب وانا بنتي نعناع بقى يستحيل تتجوز ابو فاز؟ وانا مش هجوزها لابو فيديو حرام الكناوي بتاعك ده. بنتي لازم تعيش في شقه في البندر وتقض على وش الدنيا يا سالم. اسمعين انت يا فردوس. حاضر. اسمعين. نعم. قسما عظما بنت نعناعة ما تتجوز الراجل، يصونها ويكون قلبها ميال له، حتى لو عاش في خص قش يملوه بالحمد والقناعة والود والإخلاص. يا عيني بحب في ايه لسه اللي مثله السفة، اشمعنى هو انا نفسي مانيش عارفة، حبيته بالقلب والحب الاصيل صدفة. نسمع لي يا جميل، نسمع لي يا جميل، الشعر والحكايات، حب المحبة كلام وكلام من الشيخ. والله قلبك زي قلب اليمامة يا نعناع. تسلم لي يا شلداوي يا ابن عم. الودي ودي أغزلك نجوم السما في الدان يكون شبكتك. بسمتك هي شبكتي وفرحي وهناي. نعناع عيون يا سلدان. لسه والدتك رب جوازني؟ لا، من قالك الكلام ده؟ ولا مرت عمي حكايتها حكاية. ما تخافش يا ابن عم. كيف ما خافش وامك راسة وألف سيف ما تجوزك لي؟ ولا يهمك، انا قلبي اليك ميال وما فيش غيرك على الباب. يعني اطمن يا نعناع. زي الشمس ما بتدور وتحن على الارض دفا ونور، برضو قلبي ما يبعد عنك ابدا يا نور العين. بنتي اياه بنت روحي يا نعناع. طل يا سلبان. على ايه يا نعناع؟ طل على العصفورين الوليفين دول على فرع الجميز. ايه لا اوعاكي تبعتيهم، حمليهم على الشجره يتاكدوا ان الدنيا مليانه ود واخلاص. يا ترى عشهم فيه؟ من عارف، يمكن هربانين زيني من خيار المآتي. برضه كده يا سلباوي، يعني أنا أمي خيال مآتة؟ لا لا، أنا مكتوبش مرض عمي. ثم تقصد مين؟ على كل حال مقبولة منك حبيبة قلبي، كل اللي يمثلك بقربي علشان عيونك فداهم رجعتي. تسلم لي رقبتك يا نور العين. أنا أقصد بخيال المآتي كل المخاطر اللي تبعد وليفين عن بعضيهم. أبدا يا حبيب العمر، عمر روحي ما فرقت دلك وخيالك. فاكري سنين عمرنا يا نعناع؟ ازاي تغيب عن خيالي كل يوم من عمرنا؟ قولي كده يا نعناع للعصفورين على التلميذي، ما احلى حياتهم وعيشتهم. عايشين دايما في نور ربنا، لا ظلم ولا عتم ولا شر ولا طمع. يصبحوا على الحمد والشكر، وبعد ما اختارت وليفها اللي يسعدها ويسترها. يا ريتنا كنا عصفورين، كنت اخذك يا عمري وطير. لا نحمل ميه ولا ذات، ولا نحسب الوقت معاك. على الهنا والخير بس نطوف، ونهاجر بعيد عن كل الخوف يا نعناع. نهاجر؟ انت عاوز تهملني وتهاجر يا سلباوي؟ ايه؟ وحتى لو هاجرت برضك روحي معاكي. سيف اهو العصفور ساب وليفته وطار. احلف لك انها علشان تقصد ايه؟ تعرفي تعرفي يا نعناع انك لما بتتكلمي في عيني واصل يطلع الكلام من تمك زي العسل. خلاص اتكلم صعيب. تحياتي اذا كان ده يرضيك اتكلمك بيه واصل. ايوه ايوه يرضيني. بلاش تجلدي بهجة والدتك، ولا يعني ما يعجبك لغوينا ولغو ابوكي. كيف تقولي فيه يا ود عمي يا بلديات؟ ايوه ويروحي في كل شيء هناك. كده عفلم عليك يا نعناع. ادي اتغيرت السهرية والموضوع يا سلباوي. تقصدي سهرية العصفور؟ ايه اللي سابوا لسه وطار. ايه صلي اهو عاده. الحمد لله. صلي صلي اهو عاد ومعاه قشاية يجني بها ناحية من العيش. مش بقول ليك لو عصبني يا نور العين. اسميه تهملني يا نعناع. حاضر حاضر يا شباب. قولي كده اياك تهملني يا نور العين. اجديه اجديه يا نعناع اجديه. كلامك ولغوك على قلبي زي السهد يا شباب. نعمين يا روح شباب. اياك تهملني. فاكرة يا نعناع أيام ما كنت مجند في الجيش؟ والله ما بعدت عن قلبي لحظة. والله أيام أكتوبر أحلى أيام يا نعناع. كل دبابة عدو كنت بواجهها بصدري ومدفعي. كنت بحس إني أقوى منه بالحق وبرغبتي في حمايتك يا نعناع. دفاع عن بلدنا تسافر. تسافر وقلبي معاك. لكن وعف تفكر في الهجرة يا سلباوي. ما هو العيشة ما تسوي شيء وانت بعيد ووحيد. لكن برضك يا ناعي محتاجين يعني قرشين نكون رسمات. طب وفين راح تلبل يا ود عمي؟ صدقني البعد عننا لا يغنينا ولا يغنيك. اللي فيه الخير يقدمه ربنا يا ناعي. يا ليل يا ليل يا عيد يا ليل يا ليل لما احتلوا بالإشارة قلت له موال هو سيد الأمارة كل ما يتقال يزيد غلاوة ولو يعطي في الزيت الحل مفصل ومش عارف جواب وسؤال. النعناع مين؟ هاني النعناع. عفريت؟ ايوه النعناع. ومالك ملهوفك ده يا عفريت؟ عايز اقول لك كلمتين وبسرعه. دايما انت كده يا عفريت. اشيل بالي واد عمي. مالو اتكلم. وطي صوتك لما تسمعني وتخلي يوم مصين بفين. اتكلم قول شباوي. مالو شفتي انا مش بقول لك ده عفريت يا ماما. يا بنت اللي قلت لك 60 مره عشان الثاني ده. حاضر يا ماما. انا مش انا بابا. يا جدع ما تخافش ده انت زي الهجمه. بس كله انك ست فردوس. يا جدع اتكلم. مالوش الباب؟ جالوه عسكري وطلبوه يسحبوه على المركز. في المركز؟ ليه عاد؟ في ايه يا نعناع؟ يا لهوي عاوز ايه الواد الشحط ده اللي اسمه عفريت؟ انا ماشي. مالين يا بول؟ حد يقف قدامي وبس؟ استنى يا عفريت استنى. تعالي هنا. عاوزاه في ايه؟ لا ابدا ابدا يا ماما. اصل انا كنت عاوزاه يجيب لي حاجه. يا نور عين ماما انا كنت بحكي. للدرجة دي خايف عليا يا نعناع؟ وحياتي عندك لا تقول فيه ايه. وحياتك عندي دول كانوا صلبيني في التجنيد. تجنيد؟ ليه يا شباب؟ فمش خلصت الجيش؟ ما هو لازم اروح مره كل سنه. ليه عاد؟ استيضا. طب ليه؟ يومين كده وارجع لك تاني طوالي. اوعك تتاخر عليا يا واد عمي. ما تخافيش يومين ثلاثه بالكتير. حياتي بعد عنك مليها الزموات. شوف يا نانا شوف. طب تعمل ايه بالموت في يدك يا شباب؟ ايه الدم سلم من يدك يا روح. شوف صابعك يا نانا ونخرج دم على دمك. يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي يا شباب. ايوه كده دمي وروحي فداك طول العمر. شو البوسات؟ عظمن ايه عليك ايه؟ ابدا يا اخي بسألك عنه يا عفريت مش صاحبك. ها؟ وعظمن ايه عليك ايه؟ عوزيه بس بطمن. بطمن؟ ايوه يا اخي احنا مش بلديات ولا ايه عاد؟ ما خبرش. قولي هو شو الباوي سافر ليبيا ولا السعودية ولا الخليج ولا العراق؟ ما خبرش. يا جدعي كلم احنا بلديات. وعوزة منها بلديات. نطمن على شلباوي راح جاهزي. طبعا حلوة اكده يبدأ ريحنا. شلباوي رجع لك ثاني يا كيف؟ رجع لك يعني رجع لك. طب وماله؟ اهلا وسهلا. هم بيتهم يومين استدعي ورجع لك ثاني. اهلا. قلت ايه يا ام نعناع؟ ايه حاول ايه بس يا سكفني؟ قل كلمه واحده يا ست فردوس وطمنيني. ده انا هتجنن. لا يا اخويا اطمن ان شاء الله نعنى عليك وانت ليها يا سكفني. بس انا شايف ان الاستاذ سلم يعني ما هوش مديني وش خالص. يو يا اخويا خليك معايا انا وما يهمكش. ما يجيبهاش ان حرمها. حرمها بجلها. انا عاوز نعنع وخلاص يا اختي. ما انا قلت لك اطمن. وصلت البسبوسة والكنافة والشوكولاتة والمشبك. وصلت يا اخويا، تسلم ايديك والنبي كلك ذوق. انا وصيت السواق يجيبها من احسن حلواني في العتبة. لا يا اخويا، باين عليها باين. والله وحشتنا العتبة والموسكي والناس العليوي. ده يا باي لو توصلين للمراد يا ست فردوس. هاي لاني ما كنت افوت اسبوع لما زورك الحسين والسيده واكل كاريسه. تعيشني يا سكفلي، تعيشني. انا عربياتي رايحه جايه طايره زي الجنازير ما بين مصر والبلد هنا. يزيدك ويقدرك يا خويا. اخ لو تجوزين نعناع. اصبر انت بس يا خويا، هيحصل هيحصل. نعناع، تعالي يا نعناع، تعالي يا ست العرايس. يا ارض احفظنا عليك. يا انت كفلي. ايوه يا احلى عدنا ناخلك ربنا. جاي لك يا كفلي، وعاوزيه من مين؟ صاحب الباب في شغله وابن عم انساه. قطع اسكت يا ماما. لا عاوزيه مننا دلوقتي يا كفلي. بك يا نعناع. قلت لك اسكت يا مار. اسمها ماما يا نعناع. قلت لك اسكت يا مار. عاوزيه يا كفلي. أنا جاي أسأل عن أي صلاة تطلبيها أو تطلب ست والدتك. متشكرين يا كفلي، وما تجيش دارنا إلا في وجود أبوه أو ابن عمي شلباب. يا مصبر الوحش، على فكرة أنا بالي طويل قوي يعني أنا عاية. مع السلامة يا كفلي. بدل ما يجي أبوي ولا شلباب ويعرفوا إنك ما بتزورش إلا الحريم في غياب الرجالة. قطيت الهوى من آفي ما يستثني، وبالي كان خالي والمشغول بيحسسني، وحب حب لقيت البحر واخدني حاطت عليا العين وقاطتني. الحمد لله على السلامة يا ود عمي. تسلم يا نعناع. عملت ايه هناك في اليومين دول؟ الحمد لله، اطمني لسه بعرف استعمل سلاحي وعرفت الشعار وكلمة السر. كلمة السر؟ ايه السر دي يا شلباب؟ دي حاجات تخص المجندين يا نعناع. بتخبي علي؟ واخبى على العفاريت الزرق كمان. اياك يا بنت عمي، اياك، دي اطرار الجيش. خلاص. ايه خلاص يا حبيبي، ربنا يقدرك على حفظ السر. تسلم يا نعناع، طول عمرك كاملة وعاجلة. انت جيت انت. تعال يا ماي، ده شلباب جيش الحمد لله. اخواتي هما بيطلعوا امتى دول؟ ما احنا كنا مرتاحين. يا مرحب يا مرت عمي. اهلا. اروح انا اعمل لك الشاي. تسلم يدك يا نعناع. تسلم وتعيش يا ود عمي. بقول ايه يا مرت عمي؟ اللهم طولك يا روح. نعم. متى ابعت لكم امي تتفاهم على العفش والخلخال؟ العفش والخلخال؟ عرش ايه وخلخال ايه؟ انا بقول يعني عن الاوانه اخذ خطيبتي نعناع على دارني. خطيبتك؟ الله، هو المرحوم ابوي وعمي مش قالوا فتحتني؟ امال ايه عاد؟ نلحق كلامني ونصغر كلام عمي وابوي؟ انا يا اخويا ما بصغرش حد. كلامك بيقول كدير. اللي بقوله بقى ان ده جواز بنتي، يعني دخلنا في الجد. واحنا كنا عم بنهزر ولا ايه عاد؟ الجد بقى ان لازم بنتي كلها شقة في البندر ويجب لها الشبكة مش اقل من 2000 جنيه. فاهم يعني ايه 2000 جنيه؟ وجهاز جهاز ما شفتوش بلدكم دي كلها. مفهوم؟ مفهوم يا مرات عمي. بقول ايه يا عفريت؟ اقول يا شلبان، انا لازم وحتما اسافر. السفر فين يا شلبان؟ اي بلد. ليه يا شلبان؟ بلدنا احسن من غير. ليه شحت نفسك؟ عارف عارف والله، ولما حبعد عنه حتتخطب هناك، وهم الروح هنا. امال ليه عاوز السفر عاد؟ لازم وحتما ولا بد اعمل قرشين. مستورة والحمد لله. انا معايا يا شلباو. لا لا يا عطريس، لازم اوفي طلبات مرت عمي واطول رقبة نعناع وانصر رأيه. طب وحتعمل ايه عاد؟ انا هشتغل في اي بلد. قصدك تعمل زي السلقوية اللي عم يعاود بالمسجلات والرادارات؟ ايوه، لازم اكون نفسي براس مال. طب ونعناع خطيتك وبالتعامل هتاخدها معاك؟ ما تفهم بقى يا عطريس مرة. كيف يعني؟ ايوه الصح ده، انت لو فهمت تموت يا شيخ. ما تقدر بقى. انا بقول لك اهو. يا عطريس يا اطيب قلب، مش عارف اقول لك ايه. عاوز تقول ايه بس يا شلباوي؟ عاوزني اخد نعناع معاي. وليه لا؟ مش خطيبتها؟ مش بنت عمك؟ ربها راضي وانت راضي، وهي على من عيني. بس مش انا اللي حرض بنت عم على امه، مش انا اللي اخدها لداري وهي مكسورة ولا زعلانة. لا لا يا عطريس، احنا في عائلة اولاد اصول. لك حاجة شلباوي. بس ما راسها وانت سيف ما تجوزهاش. ما حقك طلبات امه، ما بقاش ليه ولا عنده عم حاجة. ولا فرج وزين من يومك يا شلباوي يا ابن عويس. طب وحتعمل ايه عاد؟ حتما ارجع بشبكتي ومهري وجهازي. ايوه مسكين العين بصير. ايوه والقلب مليان، لكن الايد قصيره. يعني مفيش قدام غير انك تسافر تركاوي؟ ضروري. يبقى انا ما تهمليش هني، رجل على رجلك يا شلباوي. ماشي يا عطريس. ريح حزرع في النش والخلاجات وفت من فوق السلك. ويا رب اسمه الكريم. تعرف يا شلباوي؟ قول يا عطريس. عارف مين يا شلباوي اللي سفرنا ويدلنا على طريق السلك؟ مين يا عطريس؟ عارف الواد اللي هيسموه فيزي، اللي بيقعد مع كفل ده ويجيله من بحري. يا عطريس، مالنا احنا ومال الناس دول؟ دول ناس بحورهم غويطة ولاد كيف ومزاج وكلام فاضي. واحنا مالنا يا بوي؟ احنا عاوزين الواد فيزي يدلنا على السيل ونفط ونجي هناك. يا بديه يا فيزا. ايوه يا معلم كفلي، هو الواد شلباوي. انت عارف ده يبقى مين؟ مين يا سيدي المعلمين؟ ده يبقى ولد عم نعناع اللي عليها المراد. ايوه اقلى وكنت اطولها. يكونش الواد ده واقف في سكتك يا معلم كفلي؟ اتصور يا فيزا، عجايب على الناس اللي غير فقر، تقسيم فلوس والعز والهيبه والمعلمه، وتبص لابو فاز ده. لكن قول يا فيزا، قول يا معلمة، مين قالك انه عايز يفط من السلك؟ الواد الهاجم الاهبل ده اللي اسمه عطريس. وطبعا ما معاهم بزبرتة تاني، لسه عاوزين يطلعوا ورق. بقول لك يا فيزا، جرب ودنك مني. قول يا سيدي المعلمين، انت تسوقهم بطريقتك ومش عاوز اشوف لهم اثر هناك في البلد تاني واصل. بس كده غالي والطلب رخيص. هتعمل ليه عاد؟ هدخلها في دماغهم ان بلاش التكاليف والورق والباسبورتات. حلو. وبدل ما اوديهم تلك الحدود اوديهم حته تانيه. حلو. هتوديهم فين؟ هوديهم سلك بتاع وحدة عسكرية. يا ابني الأبل فيه ويفطوا جوه من السلك الوحدة العسكرية. ايوه ورجليهم تيجي في الخطر بقى. طيب ولو نفدوا من الألغام مش هينفدوا من التحقيق. ايه رأيك يا معلم كفلي؟ اكتئه تبقى الحكاية خصت لنا ونعناها. يا عيني ما كانش ظني تجيب عني وتنساني يا حته مني وعيني وقلبي ولساني. الشوق رماني وصبحني ومساني وما زماني سآني. قلت له يا زمان أكثر يا بطن الفجر إذا بينك تاني. كده برضك يا شلباوي تعملني وتسافر حتى من غير وداع. أنا كان جلدي حاسس إنك مصمم تعملها. وانا عارفاك لما تني على حاجة علشاني ولا علشان بلدك تبع ناسك ورجالتك. بس والله ما كنت عاوزة لوجودك جنبي. هي دي بس حتة الورقة اللي سبتها لي. خفتي ونور عيني يا نا. انتظريني يا حتة من قلبي. لازم وحتما القلب يتلم شمله. دم مخلوط بدمك وحتما حرجعك. وانا هستناك يا نور العين لاخر يوم في عمري. يا ناع يا بنت عمي مش عاود قبل ما اكون جيشين يكفوني ان ارفع راسك قدام امك وكل الناس. خذي بالك من نفسك يا ناع. ليه يا شبابي في لحظة ليه تساوي العمر كله؟ ليه الهجرة والبعد؟ ايه اللي يخليك تكويني وتظنيني وانا بدوب لهفة وحنين؟ ده البعاد مهما كانت اسبابه زين فيه عذاب وانتظار. وانا قلبي فيه نار نار يا شبابي. قلت ايه يا نعناعة؟ قلت لا اله الا الله يا كفلي. بس شاورم تكديه وانا خليك ملكة. انا مش عاوز اكون ملكة يا كفلي. يعني حغرنا دي كفلة وسوداد وكل شنكان من حرام من تدرك الكنوز السوب السودة يا كفلي. يعني انا على المثل بيقول اللي تغلطه العبة. وسع يا جدع انت من طريق. يا نعناعة عيب عليك توجه بنات الناس وتعترض طريقها. ايه احسن ورب الكعبة خلي اللي ما يشتري يتفرج عليه. طيب يا جميل بكرة توافق يا جميل. الصبر حلو. قلت لك ابعد عن طريقي. انا مخصومة لابن عمي شلباوي. او ما خلاص خلاص ايه يا كيفي لو رجع ابقي اقطع الداعي. ربنا يجيبه بالسلام وحتى النهوة لو لاخر العمر. ارتحت بدا يا فرنسا؟ فين يا شلباوي؟ ابقي تعالي قبلين لو رجالك شلباوي ده فيزا سفرة فيزا. ده السلك يا فيزا. ايوه ما هو قدامك هناك اهو يا حلاوة. يلا يا شلباو خد شيل معايا زرعة النش والخلجان. ماشي يا عتريس. يلا بقى ما تقفوش كده. يلا يا شلباو. يلا يا حلاوة انت وهو. ماشي يا فيزا. يلا يا عتريس. يلا يا اخوي. رايح فين انت هو؟ عاوز ايه يا فيزا؟ فين المعلوم؟ طيب خد هادي 100 جنيه. نعم. ايه كفاية عليك جديد. طيب انا حبلغ بقى عنكم. ريز خلي جازة. لا يا عم خد. عاوز ايه تاني؟ 300 جنيه. هو الوصول للسلك بالساهل؟ اتفضل حارونار. يلا يا اخوان انت وهو عد السلك وبالسلامة بقى. يلا يا عطريس خطي. يلا يا شلباوي شل معايا 3 مش والخلاجات يا اخو. يلا عالسلامة يا بلدي. عالسلامة يا نعناع. عالسلامة يا أم الدنيا يا مصر. لازم يا نعناع لازم وحتما أرجع لك بمهرك وشبكتك وعرشك. فيزا وديتهم سلك الوحدة العسكرية؟ طبعا يا معلم كسر مال. ما تخافش على فيزا. ودخلوا طبعا ومتهيأ لهم انهم عدوا الحدود. طيب خد يا فيزا السخسارة فيك. ايه ده دول 500 جنيه؟ كفاية يا ولدي يا فيزا. لا يا معلم كفلي الحكاية دي يلزمها باكو. كتير يا ولد. مش كتير طبعا لان خلصتك من الواد اللي كان واقف بينك وبين احلى عود نعناع. يعني مش هيرجع راسل؟ بقول لك لو نفذوا من الالغام مش هينتظم التحقيق والسجن. يعني كده انتهى الشلداوي. خد ثم مال وشد حيلك يا عم. خد العزم. استنى انت. انتوا مين؟ كلموا. خد مكانك انتوا هنا. ولا حدا في المليان. ده عسكري من بلد الثانية. اشتر يا رب. غريبة. لهجته مصرية زي جنودة تمام. خد مكانك. خد مكانك فوق. السلام عليكم. استرجع مكانك ولا حتى حمام. وجعنا يا شلباوي وجعنا بسرعة عمان. انت تكلفوا ايه ده هو؟ احنا مصريين وجايين نشتغل عندكم اثنين في بلدكم. بلدنا طباق ويبني اللي في ايدك ده انت وهو. انتوا هنا في وحدة عسكرية مصرية. اقف مكانك وايه اللي حضر في مليان؟ ارفع ايدك فوق. سيب المفرقعات اللي انت شايلها دي زرعة نش يا بوي. ايوه وكنا واخدينها معانا واحنا عنفط من السيف. طب امشي قدام وارفع ايدك فوق لحد قائد الوحدة. انتوا هنا في وحدة عسكرية مصرية. عملها فيزا ابن الابلسي. رحنا بلاش. انت لولا اعرفك يا شلباوي وختمت معاه. والله يا سيادة القائد كانت احلى ايام ايام اكتوبر. ايوه انا فاكر انك كنت من اكثر المحاربين. وده ما يشفع ليش يا خالد الضابط. طبعا انا حتى في التقرير انكم وقعتم ضحية لعملية نصب دنيا. ايوه والله يا بيه. بس لازم هتاخدوا جزاء عشان الهروب من غير باسبور. برضك يعني تقريرك هيشفع لينا يا حضرة القائد. وانا تحت امر بلدي. ده انا لسه مخلص الاستدعاء وخدت الشعار وكلمة السر وحتى يعني كلمة السر. اوعى تنطقها شلباوي. انت جرالك ايه؟ فانت كنت مسلم جندي. بس ده انت القائد. ولو ثم دي ما تنقلش ابدا ولو على رقبتك. حاضر يا فندم. حاضر. ولو على روحي. بقول ايه؟ ايه يا فندم؟ نعم. بقول يعني هو سؤال شرفي. عاوز تسافر ليه؟ يعني كنت عاوز اكون نفسي يا سياده القائد. بدل ما اتعمر في ارض ثانيه بلدك اولى. في شيء من الصبر والاصرار في ارض تستصلح وفي مجتمعات جديده وبلدنا اولى بعرق ولادها زي ما دام ولادها حقق لها اعظم نصر. واظن انت شاركتنا. اي والله يا سعاده القائد. على كل حال انت حر. مع السلامه يا شباب. ربنا يطمن عليك. انت هتطرح له للتحقيق وربنا معك. انت طول عمرك جندي جدع وراجل. باه يا بوي ادينا خدنا جزائنا. ده جزاء اللي يحاور ويناور. ليه ما كناش طلعنا وسافرنا زي الناس ما بتسافر؟ كله من الصديده. يا ويلك مني. مش وقته. كيف يعني مش وقته؟ احنا نعاود للبلد ونجيبه نكته مرداته. انت تجننت يا عطريس؟ تجننت؟ ليه عاد؟ عاوز نبقى نكته وسهرايه على الكل لسان في البلد يا عطريس؟ ما بالحل يا بوي. ياه والله ما ارجع الا منصور. بس الودي ودي اروح اقطع رقبه الواد فيجي. انا متاكد انه ملعوب كبير جاي منه من كفلي. ما تخافش. انا علي وانا ليه. انا اضرب بنت عمي. يجوز جنبك يا شلباوي. انا دلوقتي نسافر بالطريق الرسمي. ان شاء الله ماشي على ركبني. بس يكون معانا باسبوركات. طب وليه وكيف؟ نقطع رقبتهم باصرارنا على تنفيذ اللي في دماغني. ولا طول عمرك في الحج قلبك ودماغك حجر. لازم ارجع بقرشين يكبروني ويطولوا رقبتي ورقبه نعناعي. يلا يا عفريس. يا خوفي لا ينطشها منك الواد كفلي. يا عمر ويزرع ويقلع بدل ما يضيع جهده وعرضه في ارض ثانيه. نعناع يا بنتي. شجاوة رجع. زغرت يا نعناع. تعالى زغرتي. ايوه يابا الحمد لله الحمد لله. قلت ايه يا فردوس؟ والله ما انا عارفه اقول ايه. الواد فعلا يا اخويا مستعد يبيع عمره عشان بنتنا. مش قلت لك انه راجل ولد راجل؟ بس يعني لساك يا فردوس حتقولي بس؟ لا يا اخويا والنبي بعد اللي شافوه هناك الواحده من هنا مستعده تديله عينيه. اصيله يا فردوس اصيله يا بنت مصر. سواء من بحري ولا من جبلي. بقول ايه يا سالم؟ اسمها بقول ايه يا فردوس؟ عليا من عليا. بقول ايه يا سالم؟ اهدي يا فردوس. زغرتي بقى زغرتي الفرح ولد شداوي على بيتك نعناع زغرتي. يا ليدي يا عيدي يا دين يا عيدي لما احتلوا بالإشارة قلت له موال هو سيد الأمارة كل ما يتقال يزيد خلاوة ولو يعطف يزيد أكثر الحلم فصل ومش عايز جواب وسؤال. نعناع نعناع يا بنت عمي. قول يا نور العيون. بقولي احنا نصلح الخمس سدادين بتوع الاصلاح. موافقه روح معاك اخر الدنيا. موافقه يا نور عيوني يا عد عمي. موافقه بس يكون في ارض بلدني. تقصدي مجتمعاتنا الجديده؟ ايوه يا عد عمي. شوف شبابك كان بيروح فين. معرجني وكفحنا وحبنا وخلصني وشيء من الحمد والشكر والصبر. عاوزك تبني اهرامات جديدة يا شلباوي ليكي ولولادني وولاد ولادنا يا نعناع. وهكذا كان الصبر طيب يا عين. الصبر طيب يا عين صور الشخصيات محمود الحديني في دور شلباوي، نجيب عبده في دور عويه، محمد الدفراوي في دور سالم، رجاء حسين في دور فردوس، سمير عبد العزيز نعناع، فكري صادق عتريس، سعيد حسن كفلي، احمد عطيه فيزا، احمد حسن جندي واحد، سعيد عبد العزيز جندي اثنين، السيد الشامي الضابط، وضياء السويفي الدخيل. الأغاني كلمات كمال عمار، الألحان أبو زيد حسن، الغناء بدرية السيد. هندسة صوتية محمد أبو طالب. مخرج مساعد عايزة عبد الله. الصبر طيب يا عين صلاح احمد حسين احمد ابو زيد.